الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع كتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات، لنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تقديمه كما ينبغي وتقديم فيه ما ينفع لهذه الأمة. هذا الكتاب اليوم أيها الإخوة الأحبة هو كتاب شهير في عنوانه، لكن الباحثين في داخله وتاريخه وأثره قليل. يعني الناس دائما العوام حين يرون جمعا على صفاء يقول أنتم إخوان الصفا، وهذه الكلمة كأنها صارت مثلا على حسن التعامل واللقاء وحسن الصداقة. وأنتم تعرفون الشاعر الودري حين قال واصفا عشقه لحبيبته عشقا كما يصفونه بريئا، قال: فقلت له إن المودة بيننا من غير فحش والصفاء قديم. فهذا الكتاب كتاب لم يحدث أثرا كبيرا في تاريخ أمتنا، وهذا سببه طبيعة هذا المنهج الذي يبحثه هذا الكتاب. الخطورة في بعض المناهج هو أنها تدخل في داخل الأمة وتسري في الفقهاء خاصة، أما بقاء الأفكار في عالم الأذهان فقط هذا لا يحدث أثرا. وخاصة أن أصحاب هذا الكتاب حين برروا سرية هذا الكتاب ومباحثه ورسائله قالوا أننا لا نكتمه عن الناس بسبب الخوف من الطغاة ولا بسبب الخوف من الجماهير. هذا في الرسالة الرابعة لهم يقولون هذا الكلام، أو في المجلد الرابع في الحقيقة كما سأتحدث يقولون السبب أن هذا العلم هو علم صاف وعلم مقدس وعلم شريف جليل، ينبغي أن نبرئ هذا العلم من أن يلج في أذهان الدهمة، وهذا شيء جيد. هذا شيء جيد حين جيد بالنسبة إلينا حين يقول هذا المرء هذا الكلام، تعلم أنه أن ما سيقوله هو علم خاصة، تعلم أن ما سيقوله هو علم خاصة، فسيبقى حبيسا في دائرة الخواص. السلام عليكم. السلام عليكم. عذبت الشيخ كل مرة اللي بخش في أقول إن انحسار تأثير هذا الكتاب بسبب مراد أصحابه. نبقى في هذه النقطة لأهميتها، إن انحسار تأثير هذا الكتاب في الناس وفي المجتمعات بسبب مراد أصحابه. أصحابه قالوا هذا العلم الذي نبثه في هذا الكتاب هو علم خاص ولا يليق بالدهمة، ولذلك علينا أن نختار الناس الذين لهم استعداد لهذه العلوم. من هم هؤلاء الناس؟ هم يصفونهم أنهم أصحاب حكمة وأنهم أصحاب تربية أخلاقية، وأنهم أصحاب تميز عن بقية البشر، ويصفون أنفسهم بالأطباء، وهذا سنأتي إليه لأنه مهم. فلذلك هذا الكتاب بقي تأثيره خاصا. فمن الذي هنا السؤال العجيب؟ أن هذا المقصد انقلب إلى الضد، أن هذا المقصد انقلب إلى الضد، بمعنى أنهم أرادوا لهذا الكتاب ولهذه المعاني، وسنبين من هؤلاء، سنبين من هؤلاء، أنهم أرادوا أن يكون هذا العلم علم خاصة وأصحابه أهل تميز. العجيب أن الذين انتشر فيهم هذا العلم هم أجهل الخلق، وهم أهل البداء والجبال، ولم ينتشر في الأماكن المدن وهي حواضر الإسلام التي ينتشر فيها العلماء. ماذا يذكرني بالشيوعية؟ فورا كيف؟ الشيوعية تزعم أنها خلاصة الفكر الإنساني. كانت الفلسفة قبل الشيوعية فلسفة مثالية، جاء هيجل وضعها على خط الفلسفة المادية، جاء ماركس أوجد لها حججا تاريخية، وزعم أن هذا خلاصة البشرية. العجيب أن خطابهم لم يكن موجها إلى العقلاء والعلماء والأذكياء، كان موجها إلى الجهل العمال. وأين العلماء؟ أين هم؟ في غياب. ولذلك الذي يريد أن يتعالى على الخلق ويتعالى على الناس في الخطاب سينقلب الأمر إلى ضده. والعجيب كذلك أنهم جعلوا هذا الكتاب، حتى لنغرب العناوين والشعارات، الذين جعلوا هذا الكتاب خاصا لأناس ارتقت أخلاقهم وصفت نفوسهم حتى التقت بالعقل الكلي في ممارساتها وسلوكها. لما يأتي خصمهم اللدود الحريري كما وصفه أبو حيان التوحيدي في خصومته هذا الرجل لإخوان الصفا ولأصحاب إخوان الصفا، يبين أنه من أفجر الخلق وأقل الناس التزام بالشريعة، فهم أهل الزنا ودعارة، وهم أهل السرقة والرصوصية، وهم يمشون مع كل ناعق ولا يتركون الطاغية إلا ويكونون أحذية له، ولم يحدثوا أي أثر أخلاقي في حياتهم ولا في حياة من ينتسب إليهم. فانظر كيف انقلب الأمر في شقيه إلى ضد ما أرادوا. أرادوا الفكرة أن تكون خاصة لأهل الحكمة، فكانت في من؟ كانت في أهل البداوة والجبال. من الذي انتشرت فيهم القرمطة؟ وسنبين أن هذا الكتاب هو كتاب قرمطة. الذي انتشر فيهم أهل البداوة والجبال، ولم ينتشر قط هذا الدين الإسماعيلي القرمطي السبعي الباطني، لم ينتشر قط بين أهل المدن، ودولهم قامت على الأطراف. يعني قلعة آل موت التي هي في خراسان، هذه قلعة نائية معزولة، ولم يستطع أن يصل إليها كبار الجيوش، وإنما هدمت عن طريق تيمورلنك التتار، جاءوا وأحرقوها لعظمهم، أحضروا نار عظيمة فحرقوا القلعة بأكملها وذهبت في غياب التاريخ. قامت دولتهم المصلحية للإسماعيلية المستعلية، وهذا ما سأبينه، في اليمن في الأطراف، وعامة أتباعي من الجهلة. قامت دولتهم التي غزت مصر وغلبتها، قامت في التتار في البربر في أهل الجبال، ولم تقم بين أهل العلم وأهل الحضارة والتمدن والفهم. الشيء الثاني في أثرها السلوكي، لم تثمر ما أرادوا أو زعموا، انظر، لم تقم على الرجال الذين طلبوهم، ولم تحدث أثرها في الناس الذين تبنوها. وأنا أنصح من أراد أن يعرف بيئة هؤلاء الذين كتبوا هذه المقالات والرسائل أو أراد أن يعرف أثرهم على تلاميذهم فليقرأ كتاب الإمتاع والمؤنسة للتوحيد لأبي حيان التوحيدي ويشرح شرحا وهو أمين في الحقيقة أبو حيان التوحيدي في هذه في المقابسات وفي الإمتاع والمؤنسة في المجالس التي أنشأها مع الوزير كان أمينا بخلاف مسائل بالوزيرين فإنه كان صاحب نفس غضبية سب وشتم وجدع وظلم وافترى إلى آخر ما يقال عنه من قبل الناقدين له. إذن أيها الإخوة الأحبة هذا كتاب الخاصة ووجدنا أنه انقلب إلى ضده ولم يكن الخاصة، ولذلك إذا كان هذا الكتاب كما نقول إذا كان هذا الكتاب عديم التأثير كما تقول فلماذا نهتم به ونقرأه؟ السبب مهم جدا، السبب أن المناهج التي نحن نعيشها هي ظل للمناهج التي عاشها أهل الإسلام في تاريخهم، وهذه نقطة يجهلها الكثير، ليس فقط في أن الإسماعيلية ما زالت موجودة، الإسماعيلية سواء من الأغاخانية، ويسمح لي أن أبين، لا أدري أن بينتها من قبل أم لا، ولكن لا بأس أن أبينها لأن هذا موطنها في البيان، وهو بيان من هم الإسماعيلية بالنسبة إلى شجرة الرفض، لأنه من الرافضة الإسماعيلية. ليس انتبهوا لهذه النقطة لأهميتها، لا نقول بأن هذه المناهج التي تبنوها أصحاب إخوان الصفا والإسماعيلية لا نقول فقط بأنها موجودة لوجود المذهب الذي ينتسب إليه، لا نقول هذا فقط. يعني هل الإسماعيلية ما زالت موجودة؟ نعم موجودة، وعندما نوقش أحمد سعيد أدونيس في رسالته الثابت والمتحول وهو دعا إلى قضية تبني المذهب القرمطي في تفسير البيان في كتاب الثمن الذي أخذ عليه رسالة الدكتوراه المسمى بأدونيس، المناقش قال له شدتك مذهبيتك لأن أحمد سعيد من السلمية من الإسماعيلية، والسلمية هي مركزهم، السلمية في سوريا هي مركز الإسماعيلية الأغاخانية التي تسمى الأغاخانية، فقال شدتك مذهبيتك، هو يريد أن يدمر اللغة أو كما عبر عنها بتفجير اللغة. على أي أساس؟ على أساس الاعتماد على المذهب الباطني الذي لا يرى علاقة بين ظاهر اللفظ وبين باطنه، وإنما يؤول. ولذلك أنتم رأيتم كتاب القرآن قراءة معاصرة أظن هكذا لشحرور محمد شحرور، هو يعتمد على هذا، يعتمد على أن الألفاظ القرآنية لا تفسر بطريقة اللغة التي جرت عليها العرب، وإنما يعتمد على أسس أقرب إلى الباطنية منها من إلى الظاهر. فليست الخطورة في وجود هؤلاء، وإلا كان واجبا علينا بأن نرى ما نسبة هؤلاء الباطنيين في عصرنا وما هي نسبة قوتهم في عالمنا الإسلامي حتى نتكلم عن الإسماعيلية. يعني عندما نحن الآن نتكلم عن الرافضة، لا، الرافضة لا يشكلون خطرا فقهيا، لا، هم حالة وسط كالمخانيث، مخانيث الفكر، لا تؤخذ بالمعنى السيء، مخانيث الفكر بين البياني وبين الباطنية. الرافضة الاثنى عشرية في موضوع تفسير النص يقفوا في الوسط بين احترام النص وبين الباطنية، وذلك هم يقول القرآن والسنة، ولكن بماذا؟ لا يقول بأن الظاهر غير مراد، لا، يقولون بأن النص المعصوم معصوم، ويقصدون بالمعصوم من؟ الأئمة. انتبهوا، الباطنية لا يقولون هذا، يقولون المعصوم موجود ولكن له الحق في تفسير النص حسب مراده حتى لو خالف الظاهر من كل وجه. القصد حينما نقرأ الباطنية، حينما نقرأ الرافضة، لا نقرأهم لخطورتهم في تفسير النص، يعني لا يوجد لهم أي تأثير. الرافضة في تفسير القرآن والسنة لا وجود لتأثيرهم أبدا في عالم الإسلام. نقرأه من أي جهة الرافضة؟ من أي جهة نقرأ الرافضة؟ نقرأ الجهة من قيمة أثرهم المادي على الواقع، في كونهم أكثرية، في كونهم صار لهم دولة، في كونهم لهم سلاح، لهم مال، لهم، فخطورتهم خطورة ماذا؟ مادية وليست فكرية. الفكر الباطني لا وجود له كتنظيمات، لا وجود له خطير، لا وجود له خطير كتنظيمات، لا وجود له. يعني الإسماعيلية كم عددهم في الوجود؟ قليل، والآن سأبين ما هي أقسامهم وسأكرر هذه الكلمة حتى أصل إليها، من هم الباطنية. ولكن أين الخطورة؟ الخطورة أننا أن تفسير النص ما زال يتراوح بين طريقة النبي وأصحابه وبين التأويل. والقرآن الكريم معصوم من زيادة الحروف، القرآن الكريم معصوم من زيادة الحروف أو نقصها، لكن ليس معصوما من التأويل. هذه قلتها عشرات المرات، القرآن ليس معصوما من التأويل، بمعنى هل يمكن أن يؤول القرآن تأويلا باطنا؟ يمكن، ولوجود المتشابه فيه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإذن ممكن أن يؤول. إلى أي درجة التأويل؟ فتح باب التأويل مجرد فتح روزنة نافذة صغيرة إليه، حينئذ أنت سمحت بأن يفتح الباب إلى ما لا نهاية. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله في الرد عليه على المؤولة، حين قال بأن فتح باب التأويل يعني تدمير الشريعة. وحين يقول واحد بكلمة أنها تؤول، حينئذ لا تستطيع أن تضع قانونا لضبطها ومنعها. ومن هنا فأشهر تجربة في التاريخ الإسلامي لضبط قانون التأويل فشلت، وهي تجربة الغزالي في كتابه قانون التأويل، فشلت، لم يستطع مع عقله الكبير، مع تجربته المتسعة واحترامه الفقهي والبياني، إلا أنه فشل، لم يستطع، لأن التأويل غلط. لا نقول بالتأويل بمفهومه البدع، وليس التأويل بمفهوم الفقهي أي الاجتهاد، نفرق بينهما. إذن نحن الآن أين الخطورة هذه؟ الذي قاله هؤلاء الإسماعيليون أو القرامطة أو السبعيون أو الباطنيون في رسائل إخوان الصفا، ما زلنا نعيشه، ما زلتم تعيشه، محاولة التوفيق بين الإسلام وبين غيره، هذا مشروع باطل لا يجوز. القرآن بل نقذف بالحق على الباطل، ما فيش، يقذفه، يدمره، يخرجه من الظلمات إلى النور، في عالم القيم وعالم المفاهيم الالتقاء، حتى لو التقت في الفروع فإن التكييف مختلف. يعني أنا دائما أقول هذه الكلمة، حين يأتي البرلمان ويقر الشريعة توافق الإسلام في ظاهرها، هذه ليست حكما شرعيا ولو التقت مع الإسلام في الظاهر. فلو افترضنا أن البرلمان اجتمع وصوت على حرمة الخمر، قال البرلمان الخمر حرام ويعاقب عليها، حتى لو التقوا مع الشريعة في الأصل، مع الشريعة في الأصل يعني الحرمة، وفي الوصف أي في العقوبة، يعني في، فهذا لا يسمى حكما شرعيا، لأن تكييفه لا يلتقي مع الإسلام. الأصل أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، خطاب الله، أخذته لأنه خطاب الله، هنا لم تأخذه لأنه خطاب الله، ما أخذته لأنه خطاب الله، ولكن لا يلتقي. وذلك في الإسلام في هذا الموضوع، في موضوع القيم، موضوع المفاهيم، يجب أن يكون وحيدا، وهو الوحيد القادر أن يقدم منظومة كاملة كلها تلتقي من مصدر الحق وهو الله. هذا يغير المشركون والمبتدعة، في مرات يقبلون بأنصاف الحلول، القرآن قال هذا، ودوا لو تدهنوا تدهنون، يأفتوك عن بعض، ممكن يحاوروك، يعني الكفار عام عندهم مش مشكلة، لأنه لمجرد دخول عالم المساومة انتقض أصل الإسلام، انتهى خلاص، ما بقي في الإسلام شيء، انتهى. مجرد أن تقبل للآخر أن يكون له حق، أن يقول قولا يلزمك به في منتصف الطريق لتلزمه بحق أنت تقول فيه. ها شوف، قال انتهى الإسلام، انتهت كلمة الإسلام. الإسلام ماذا يعني؟ التسليم لله، تسليم. هنا ما سلمت لله، أنت سلمت له. هذه النقطة صراع الجاهلية منذ النشأة، منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كلها تدور حول هذه النقطة. هناك أناس زعموا العبقرية، كما أن هناك أناس في زماننا يزعمون العبقرية السياسية والعبقرية الفكرية والعبقرية الفلسفية، يريدون أن يقولوا ما قاله القدماء. ولكن هذه الفتنة تتشكل تشكلا مختلفا في كل عصر تتلاءم معهم. ما الذي أرادوا هؤلاء في رسالة إخوان الصفا؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يجعلوا كل ما يقولونه من معتقدات مصدره الكتاب والسنة. من أين أخذوا؟ هذا موضوع ثاني. ما هو مصدر إنشاء، انتبه، ما هو مصدر إنشاء القيم والمفاهيم التي قال بها إخوان الصفا؟ هذه لا ينتهي أمرها. أخذوها من الهنود، أخذوها من اليونان، يعظمون ما عظمه أفلاطون وما قاله أرسطو، ما قاله، يعظمونها تعظيما أشد من تعظيم لكتاب الله. ولكن يقولون القرآن والنبي جاء للمرضى، والفلسفة جاءت للأصحاء. مفهوم؟ يعني القرآن والسنة جاء للمرضى يعالجهم، أما الفلسفة جاءت للأصحاء. انتبه. إذن يجب هذا المرضى نعطيه من أجل أن نلحقه بدرجة الأصحاء. إذن هو مقصد الكتاب عندهم ما هو؟ مقصد الكتاب هو أن يصل إلى درجة ما تقدمه الفلسفة. إذن الذي يقولونه هو دينهم، لكن أين يعتمدون؟ اعتمادا على ما هو مصدر إنشاء، انتبه، ما هو مصدر إنشاء القيم والمفاهيم التي قال بها إخوان الصفا؟ هذه لا ينتهي أمرها. أخذوها من الهنود، أخذوها من اليونان، يعظمون ما عظمه أفلاطون وما قاله أرسطو، ما قاله، يعظمونها تعظيما أشد من تعظيم لكتاب الله. ولكن يقولون القرآن والنبي جاء للمرضى، والفلسفة جاءت للأصحاء. مفهوم؟ يعني القرآن والسنة جاء للمرضى يعالجهم، أما الفلسفة جاءت للأصحاء. انتبه. إذن يجب هذا المرضى نعطيه من أجل أن نلحقه بدرجة الأصحاء. إذن هو مقصد الكتاب عندهم ما هو؟ مقصد الكتاب هو أن يصل إلى درجة ما تقدمه الفلسفة. إذن الذي يقولونه هو دينهم، لكن أين يعتمدون؟ اعتمادا على الكتاب والسنة. هذا الذي هم أرادوا. واضح الكلام هذا؟ إذن هنا نحن نتعامل مع كتاب باطني أراد منه أصحابه أن يجعلوا ما يقولونه من مذاهب. وصلت إلى السحر، يعني حتى السحر. بل يقولون، يعني انظروا إلى، والحقيقة إخوان الصفا جماعة يتوافقوا مع العصر الحديث تماما. تصور يعني الآن ما هي قمة ما يزعم به الغرب من ديمقراطية وحرية؟ ما هو أعظم ما يقولونه؟ وقضية الحرية الشخصية. يعني عندما يسبوننا الغرب، هذه ربما لا تعرفونها، يحتقروننا مثلا نطلب البكارة، هذه يعتبرونها حقارة وقدارة. طلب البكارة هذا تخلف وحشية. الأغرب من ذلك، الآن كانت هذه قضية كبيرة عندهم، الآن قضية أكبر، يسبوننا ويحتقروننا لأننا مثلا نقتل من عمل قوم لوط، ويعتبرون أن قمة المدنية هو الحب بالرجل ورجل بالمرأة ورأة، هذا قمة الإنسانية. إخوان الصفا يجعلون هذا، يجعلون أن من أعظم ميزات المدنية خلاف الجماعة المتوحشين هو قضية إتيان المردان. انظر الأخلاق التي يدعون إليها، لا تغرك كلمة الحضارة، ولا تغرك كلمة الفلسفة في أفقها الأعلى، ولا تغرك كلمة الحكمة التي يزعمونها. كل هذا كلمات فقط هو رش سكر، أجلكم الله، على العذرة. رش سكر على القذرات والعذرة، وهو رش للطيب مع وجود القاذورات كما هي، فقط من أجل أن تخدع السذج. طيب، هذه مقدمة مهمة جدا. إذن لماذا نقرأ هذا الكتاب؟ أنا أقول دائما لن تعرف واقعك حتى تقرأ تاريخ الإسلام. هذه قضية مهمة جدا ترتاح. ولن تعرف تاريخ الإسلام معرفة جيدة في أحكامه وتضع كل إنسان في التاريخ في داخل مكانه حتى تكون قارئا للقرآن. القرآن هو كتاب التاريخ. القرآن هو الذي ينصب لك شواهد الصور للبشرية جمعاء، كل البشرية. إياك غرك يوم الأيام هذا الكتاب أمات حط في القرآن فقط بحضر الكفار ومسلمين ومنافقين، هذا مش صحيح، هذا مش صحيح. القرآن ما من شخص في الوجود منذ آدم إلى يومنا هذا إلا وله ذكر في حالته في القرآن، على أي حالة كان. كان مؤمنا عظيما، كان مؤمنا عظيما طالبا للاطمئنان، كان مؤمنا عظيما مترددا ثم أقبل الشهادة. شوفوا كل مؤمن عظيم، احنا ما زلنا في المؤمن العظيم. هذه شخصيات في القرآن. ثم يأتيك الكافر، ما هو أنواعه؟ يأتيك الإنسان كيف يكون، كيف يكون عاصيا ثم يرتقي إلى درجة العظماء. كل ما يقول شيء أظن تستحضره صورة في القرآن، يعني كصورة السحرة أخوة يوسف، صورة حتى انظر الطيب يبدأ الطيب، رجل اللي عنده طيبة ومربى تربية إسلامية تربية دينية، حتى لو غلبت عليه شهوته وأخذه حقده البشري في أن يفعل، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، لكن إيش انتهت؟ ما أنه متق الله وخاف الله، وشو نقتله؟ على إيش نقتله؟ نضعه في الجبن في الموضوع كان تريحه منه. شوف انت هذه الصورة. لكن انظروا إلى قوم إبراهيم، قال اقتلوه. طيب لا لا لا لا، بدأت بالأدنى ثم انتهت إيش؟ أو حرقوه، اقتلوه وحرقوه. بدأت بالأدنى ثم انتهت إلى الأدنى، حتى تبين لك صورة الإنسان الطيب إذا أقبل على المعصية. في الأول بكون ربما مقبل عليها وهو يريد أن بعدين بصير تخف إلى درجة، ثم تنتهي درجته إلى أن يكون كواكب. إني رأيت 11 كوكبا لما قتلوه، لما رموه في الجب، ولا لما سجدوا له، كانوا كواكب لما سجدوا له، تابوا إلى الله وصاروا كواكب. هذه الصورة القرآنية، هذه القرآن يطرح كل هذه الكفر بكل أنواعه. القرآن ما من شخص في الوجود، ولا شخص ولا إنسان إلا وله صورة في القرآن. المطلوب هو هذه الصور القرآنية ترفع كمرايا في الوجود. كل إنسان يدخل في الصورة التي تدخل كل إنسان، وتدخل نفسك، تدخل نفسك تشوف حالك إيش الصورة. أنا هاي الصورة، ربما مشوه في وجهك لكن سليم في يديك، ربما مشوه في رجليك لكن سليم في وجهك. القرآن يطرح كلها هذه الصور، يطرح صورة المؤمن الذي ينقلب لكافر، والكافر الذي ينقلب لمؤمن، وهكذا. القرآن يطرح التاريخ، فأنت لا تستطيع. هذه لماذا قلتها؟ أو إيش تعظيم للقرآن ينبغي أن نفهمه؟ من أجل أن ندخل الصورة. أنا سميتها في كتاب صبغة الله الصمد رفع المرايا، رفع المرايا. يجب القرآن أن نرفعه مرايا في الوجود حتى ندخل الناس كلهم فيه. هذا الوجود، هذا الوجود. هذه القضية تنصبغ على قيمك في تقييمك للتاريخ البشرية، وخاصة لتاريخ الإسلام. الآن ارتقيت من القرآن إلى درس التاريخ، والمقصود ليس فقط الذي مات. أنا ذلك قلت لكم في مناقشة الغزالي، أنا الغزالي كشخص لا يهمني، مات أرضى إلى ما قدم، أسأل الله عز وجل أن يكون في على عليين. أنا لا أناقش الغزالي كشخص، ولا ينبغي أن نناقشه كشخص إلا إذا اضطررنا إليه. يعني المحدث يهتم بأن يعرف هذا الرجل كيف هو من أجل أن يقبل حديثه ويرده، لكن نحن نقرأ غزالي ككتب، هذا كتاب حسن وكتاب سيء وهكذا. فنحن الآن نقرأ التاريخ من أجل أن نستفيد في دراسة واقعنا. في دراسة واقعنا. ما معنى دراسة الواقع؟ هو أن ترى كل إنسان حولك وكل إنسان يشاركك زمانك أنه موجود في القرآن، وأن مثيله موجود في التاريخ. على فكرة بس الذكر، ابن القيم لما ناقش موضوع القياس مناقشة طويلة طويلة جدا رائعة، ثم انتهى إلى أن سلم، يعني قال أنا هذه حروب عظيمة، وانسحب منها، قال أنا وصفت ولا أريد أن أقرر ما الذي أقوله، ولكن يطبق في واقعه الفقهي يطبق القياس. لكن حين ناقشه في إعلام الموقعين ناقش القياس عارضا الأمرين أو القولين عرضا جميلا رائعا ممتعا قويا، وصادم فيه الجيوش مصادمة في أعلى درجات الصراع، ثم انسحب، قال في النهاية هذه حروب الله نتركها للآخرة، وانسحب منها. لكن ما يهمني في هذا هو أنه قال بأن استيعاب، هنا انتبه، هذه رد على من قال بأن النصوص لا تستوعب الحوادث. هذه قال الجويني وقال مشايخه ورددها تلاميذه، وصارت كلمة تردد حتى في يومنا هذا من قبل بعض الفقهاء، أن النصوص لا تستوعب الحوادث، وذلك لا بد من القياس. قالوا هذا غير صحيح، ليش؟ النصوص بنفسها تستوعب الحوادث. لماذا؟ هنا نقطة دعكم من هذه الكلمة يرجع إليها من أجل مناقشة من قالها من في القياس، ولكن هو أراد أن يقول هذا أحتج به الآن، أن الإنسان هو الإنسان، الإنسان هو الإنسان، بمعنى ما استخدمه الشيطان من أجل إيقاع إبليس آدم عليه السلام، ما استخدمه الشيطان من أجل إيقاع آدم هو عينه ما يستخدمه في كل بني آدم، هو عينه. وما حصل من الفساد الأول من قتل إحدى ولدي آدم لأخيه سببه هو سبب القتل في البشرية، الحسد، الانماء، الكبر، كبر الشيطان وغروره، والاستكبار على أمر الله، الأسباب واحدة. بالتالي لماذا أقول هذا؟ أقول بأن سبب انحراف الأمم في هذه الأمة، يعني الفرق في هذه الأمة، هو عين سبب انحراف الناس في زمننا هذا. من أجل هذا الذي يقرأ تاريخ الفرق ويستوعب استيعابا صحيحا وليس استيعابا ظاهرا، ويتغلغل في عللها الباطنية، يجد أن الزمان هو الزمان كأنه يعيش في الكوفة الباطنية، والفقهاء الأرائي أصحاب الرأي هم أصحاب الرأي، والمحدثين هم المحدثين، والحنابلة هم تزعلوش كمان زعار الحنابلة موجودين في التاريخ، موجودين زعار الحنابلة، وهكذا الحياة هي الحياة فقط تتجدد. ماذا صورها؟ كان مثلا إنسان يلبس ثوب، اليوم يلبس قرافة، بس الإنسان هو جوهره هو. فذاك أنت لما تقرأ مثل هذا الكتاب أو أمثاله من الكتب الباطنية أنت تجد لها وجود في حياتك. معرفتك بهذا التاريخ، معرفتك بالقرآن، يجعلك ذكيا مبصرا في إدراك واقعك. كل المقدمة حتى ما يأتي واحد إلي، لأني أنا ما عبت على نفسي، العالم وين وأنت فين؟ يعني العالم في الدنيا وأنت جاي تتكلم لي على إخوان الصفا، وين إخوان الصفا؟ لا، إخوان الصفا موجودين، إخوان الصفا موجودين، الباطنية موجودة. التأويل من أجل تذليل النص لموافقة ما يعتقده المرء مما يأخذه من الشرق والغرب موجود إلى يومنا هذا. نحن لا نقول مثلا، نحن لا نكفر من قال مثلا بمطلق الديمقراطية، لكن لماذا تأخذ بالديمقراطية؟ لماذا؟ تعالوا لنعالجها، ليس معالجة فقهية، تعالوا لنعالجها معالجة نفسية. لماذا؟ عجز الإسلام كما اللغة العربية، عجز الإسلام أن ينتج آلية لتطبيق شرعه على أساس أنه اتفقتم أن الشرع لا ينبغي أن يؤخذ إلا من كتاب السنة، ولكن اختلفتم في الآلية، مش هيك؟ قلتم الدكتور، عجز الإسلام والنص القرآني والسنة النبوية وتاريخ الأمم وتاريخ هذه الأمة وتاريخ علمائها أن ينتج آلية؟ إذا لماذا؟ قولوا لي، لنرجع إلى النفس بس، نرجع إلى السبب النفسي. وأنا القرآن تعلمت منه، وينبغي على كل مسلم أن يتعلم منه، أنه يذهب إلى بواطن النفوس ليكشف سبب حركة الظاهر. القرآن من أعظم، وهذا الذي دفعني أن أذهب إلى صبغة الله الصمد لأفسر سيرة النبي بتفسير القرآن، لأن القرآن يكشف بواطن النفوس. يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين في ساعة العسرة من بعد ما، هذه من تكشفها؟ هذه من يكشفها من بعد ما كذا يا زين؟ من يكشفها؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ هو السبب نفسي. فلما أنت تعرف السبب النفسي لا يغرخ بعد ذلك ما يقال من كلمات. نعم تبقى المعالجة الفقهية مهمة، ولكن المسألة مسألة نفسية أهم شيء. البعد النفسي للأسف إلى الآن لا كلام حوله في تاريخ التربية الإسلامية المعاصر، ما فيش حديث، كلنا استغرقنا في قضية الفقه الظاهري، لكن أما ما السبب؟ دعوني، ما السبب؟ لماذا هذا المسلم يستخدم كلمة الديمقراطية؟ لماذا؟ السبب هو الهزيمة. لا تفسر لي، أنا أفهم. أنت تريد أن ترضي غيرك، أنت تريد أن تطمئن غيرك، أنت تريد أن تقول أنا متفتح وليس كالظلامي فلان، هذا هو السبب. لماذا لا تقول يعني امسك شيء الديمقراطية وارميها كلها في الزبالة؟ ماذا سيخسر الإسلام؟ آلية الإسلام ماذا ستخسر؟ لا شيء، بل سيكون خطابك إسلاميا عظيما ذاهبا إلى عمق النص ليستنبط منه ما أراد الله منك من ابتلاء في تخبئة المراد في داخله، لأن الله ابتلانا بالعمل بالنص، وابتلانا بماذا؟ كما يقول الشافعي رحمه الله، كما يقول ابن جرير الطبري، كما أن الله ابتلانا بأن نأخذ بالظاهر ابتلانا أن نجتهد حتى نعلم تأويل الباطن. يعني هناك واحد يقول ما في القرآن، يقول لا فيه، يدور بس. واحد يقول في الإسلام لا يوجد آلية تطبيق الشريعة، كذاب كذاب موجود، لكن الله ابتلاك أنه لم يظهر لك هذه فابحث عنها فحينئذ يأتي أمر ديني جديد عليك بالبحث والتنقيب والاجتهاد. أما أنت ماذا رضيت بالكسل والخمول وخلص عطلت وذهبت تتهم القرآن ما فيه، والقرآن كتاب عمومات، بدأت التهمة بدل ما تتهم أنت نفسك بالجهل تهمت القرآن، وثانيا ذهبت لإرضاء غيرك. والمسلم أساس قيام توحيده مبني على عزته بهذا الدين الذي ينتسب له. إذا المسلم فقد شعور العزة فقد حركة المسلم في الوجود. أنتم تعرفون ما هو سبب الغزوات؟ أتكلم عن السبب النفسي. لا يوجد، انتبهوا، لا يوجد غزو في التاريخ أمة تغزو أمة إلا بسبب عزتها، شعور هذه الأمة بالعزة على غيرها والرفعة على غيرها، لا يمكن. يعني أمة تحترم أمة أو تشعر أنها هي أعظم منها أو مساوية لها، لماذا تغزوها؟ هذا الخطاب العزيز الذي يقوله إن الله ابتعثنا لنخرجه، هذا خطاب عزة. فإذا فقد المسلم شعور العزة لديه فقد فاعليته في الوجود، انتهى خلاص، صار مجرد قائد بيت، مجرد إنسان متسول لأفكار الآخرين. وهذا الذي نحن نمارسه من أخذنا من أخيار، أنا أتكلم هنا من بعد النفس، وسبب أخذنا من غيرنا من في عالم القيم وتطبيقاتها وسلوكها، وفي عالم المفاهيم في تجزئتها حتى بألفاظها، إنما مبناه على شعور نفسي مهان وذليل بأننا أضعف وبحاجة لغيرنا. هذا لا ينتج أمة، لا ينتج أمة مجاهدة، لا ينتج أمة دعوة، لا ينتج أمة تفتح البلاد كما أمرنا الله عز وجل، هذا لا ينتج أمة. ولذلك نعود إلى هذا الكتاب بعد هذا الأمر، أننا نريد من قراءة هذا الكتاب، وربما لا يحتاج المرء أن يقرأ الكتاب كله، يعني أنا أعتقد بأنه لو قرأ المرء الجزء الرابع فقط فيكفي، البقية ربما يقوم البعض بدراسات مثل ماذا يقول إخوان الصفا في النباتات، ماذا يقول في الحيوانات، ماذا يقول في النفس، ماذا يقول في النار، ماذا يقولون في كذا. الناس لهم مذاهب في هذا، لكنها في النهاية لا تشكل أي مفاهيم ذات قيمة ما. إنما في الجزء الرابع من الكتاب، وخاصة في الرسالة الجامعة التي طبعت مفردة، واعتبرت هذه الرسالة الجامعة خلاصة ما في هذه الرسائل، أن تقول أنها لخصت مراد هذا الكتاب. نذهب الآن إلى الكتاب. قبل أن نذهب حتى نعرف دلالة الألفاظ، من هو الإسماعيلية؟ لو أننا ذهبنا إلى الشيعة، لو ذهبنا إلى الشيعة فقسمناها تقسيما ثلاثيا، انتبهوا، ولو يكتب المرة حتى يستوعب، لأنها بتسهل. لو ذهبتم إلى كتب الفرق لتعبتم من الأسماء، لأنهم ما من واحد من أئمتهم مات إلا وتفرقت الشيعة إلى فرق، ليس إلى فرقتين، إلى فرق. عندما يموت واحد أو يختلف واحد حتى تنشأ فرق متعددة. فالشيعة يقسموا الشيعة، عندما تقول هذه هؤلاء الشيعة، لأن الذين يعتبرون أن الإمام في علي، ينقسمون انقساما ثلاثيا. القسم الأول لا نريد أن نبحث فيه ولا قيمة له وقد بات، وهم المسمون بالكيسانية، هؤلاء انتهوا. هؤلاء يرون الإمام في محمد بن حنفية، كون محمد بن حنفية هو ابن لعلي بن أبي طالب من زوجته التي أخذها من بني حنيفة، وهؤلاء يرون أن محمد الحنفية حي ومقيم في جبل رضوى، عنده عسل وماء وعايش هناك، ويرون الألوهية فيه. وهؤلاء انتهوا، بادوا، ما ليس لهم، لم يبق لهم، لكن موجودوا في التاريخ، ولا فهؤلاء نخرجهم الفرقة. الآن يبقى عندنا فرقتان، الفرقة الأولى وهم المسمون بالزيدية، والفرقة الثانية المسمى بالرافضة، انتبهوا، الرافضة أو الجعفرية، الرافضة أو الجعفرية. الزيدية يرون الإمام في من؟ في زيد بن علي، وهو المستحق لها لأنه الابن الأكبر، وجاءوا إليه وكان يرى الجهاد ضد الظلمة إلى غير ذلك، فجاءوا إليه وسألوه عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما، وهو يلتقي مع عمر رضي الله عنه من جهة أمه، وقال كلمته الشهيرة رضي الله عنهما ولعن الله شاتمهما، فقالوا رفضناك. فالزيدية هذا هو دينها، ولذلك قائم مذهبها على تقدير الشيخين وعدم تكفير الصحابة، وإن كانوا يرون أن الإمام أحق بها من علي، يرون علي أحق بالإمام من غيره، لكن لا يكفرون الصحابة، لا يكفرون. أنا أتكلم عن أصل مذهبهم، ثم دخل فيها الرفض في جماعة منهم تسمى البترية، دخلت فيهم فصارت تلعن الشيخين، بالرغم أن أساس قيام الزيدية يقوم على ترك السب واللعن. هؤلاء الآن الزيدية لعدم تكفير الصحابة، القرآن هو القرآن، السنة هو السنة، مراجع أهل السنة هي مراجع، نتكلم عن أصول المذهب، أما العوامل التاريخية الآن سنصل إليها. هؤلاء الزيدية إذن أصول مذهبهم تقوم على احترام الكتاب والسنة، ولذلك فيهم المجتهدون وخرج منهم العلماء، وهم لقولهم بأن لا يجوز تقليد الميت، فلذلك يكفر فيهم الاجتهاد ويكفر فيهم القرب من أهل السنة، وبعض العلم يذكر مذاهبهم في المسائل الفقهية، لأن أصول الفقه عندهم الاستنباط هي عينها أصول أهل السنة. لذلك في جماعة منهم تسمى البترية دخلت فيهم فصارت تلعن الشيخين، بالرغم أن أساس قيام الزيدية يقوم على ترك السب واللعن. هؤلاء الآن الزيدية لعدم تكفير الصحابة، القرآن هو القرآن، السنة هو السنة، مراجع أهل السنة هي مراجع، نتكلم عن أصول المذهب، أما العوامل التاريخية الآن سنصل إليها. هؤلاء الزيدية إذن أصول مذهبهم تقوم على احترام الكتاب والسنة، ولذلك فيهم المجتهدون وخرج منهم العلماء، وهم لقولهم بأن لا يجوز تقليد الميت، فلذلك يكفر فيهم الاجتهاد ويكفر فيهم القرب من أهل السنة، وبعض العلم يذكر مذاهبهم في المسائل الفقهية، لأن أصول الفقه عندهم الاستنباط هي عينها أصول أهل السنة والجماعة. لكن هؤلاء دخل فيهم الرفض، ويعترف قاضي من قضاة محمد الناكوع يعترف بأن هؤلاء لا وجود لهم، انتهوا، لأن الرفض دخل فيهم وغلب عليهم. يتكلم عن مين؟ عن زيدية، لأنهم هنا في اليمن قام فيهم، فقد دخل فيهم الرفض ولم يعد هناك زيدية، هو شعار زيدية ولكنها رافضة، على اعتبار أنه دخل فيهم ما هو سبب لافتراقهم عن الرافضة، وهو سب الشيخين وإباءة القبور إلى غير ذلك ما عليه الرافضة. اليوم طبعا أغلبهم الذين سموا بالحوثيين، وهؤلاء ذهب سيدهم وبايع الخميني، ويعني دخلوا كما أن أجدادهم دخلوا في الرفض اعتقادا، فهؤلاء دخلوا في الرفض سياسة لم يخرجوا، فانتهينا من هؤلاء. وهؤلاء افترقوا فرق هؤلاء الزيدية، وقامت لهم بعض الدول والمناطق، ولكن لم يحصل لها الدوام. الآن نأتي إلى حتى نعرف الإسماعيلية، أين موطن الإسماعيلية. انتهينا الكيسانية، انتهينا منها، هذه هي أول قسم، القسم الثاني الزيدية. الآن نأتي إلى القسم الثاني وهم الرافضة. الرافضة عرفنا لماذا سموه بهذا، بعضهم يقول لرفضهم مثلا إمامة أبي بكر وعمر، ما مشكلة هذه الأسماء، ولكن الأغلب الذي علي أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي وهجروه فسموا الرافضة، وهذا اسمهم. وسموا الجعفرية لأنهم يرون أن الإمامة في جعفر، الإمامة في جعفر بن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واضح؟ جعفر يرون، إذن هؤلاء الجعفرية رافضة، واضح؟ الجعفرية الرافضة هؤلاء. جعفر كان له ولدان، ولد كبير ولد صغير، الكبير هو إسماعيل، انتبه حتى نعرف كيف افترق، الكبير هو إسماعيل والصغير هو مين؟ هو موسى، إسماعيل وموسى الذي يسمى عندهم موسى الكاظم. التواريخ هنا تضطرب، ولكن الكثير منها يقول بأن إسماعيل مات صغيرا. ودين الرافضة يرتقي مع دين اليهود في قضية وصول الإمامة للولد الكبير، ويقولون بأن لماذا ذهبت من الحسن إلى الحسين، قال لي مستقر ومستودع، فسروا الآية هذا مستقر وهذا مستودع لها، فذاك عادت إلى الحسين. هنا مرة ثانية كما يقال دمرت العقيدة بأن الإمامة يجب أن تكون في من إسماعيل، لكن إسماعيل مات صغير. فإذا الإسماعيلية قالوا لا، قالوا نحن نحترم قانون الإمامة ويجب أن تكون في من في الكبير. طب وإسماعيل؟ قالوا هذا أبو رباه تربية سرية جعفر، وأرسله إلى قلعة ألموت هناك يدعو إلى مذهبه، فبقي هناك، وهناك انتشر المذهب بداود إسماعيل. سميوا بماذا؟ إذا الجعفرية الرافضة انقسموا لقسمين، أولا الإسماعيلية والثانية الموسوية. الإسماعيلية هذه تسمى السبعية لأنهم يرون الإمامة تكون في سبعة، تنتهي في سبعة. الجعفرية الموسوية، الآن عندنا شو صار؟ جعفرية إسماعيلية سبعية، مش هيك؟ الثانية جعفرية موسوية إيش؟ 12، لأنهم يرون الأئمة فيه 12، تنتهي في هذا نفس القضية في قضية إسماعيل مات ولكن أرسل، كذلك محمد الحسن العسكري نزل في السرداب وما زالوا ينتظرونه، تنتهي في 12. طيب، وكذلك السبعية الإسماعيلية الجعفرية تسمى كذلك بالقرامطة. لماذا؟ لأن أغلب من قاموا بالدعوة إلى الإسماعيلية في منطقة العراق والجزيرة هم القرامطة، فانتشر اسمهم بهذا، واضح؟ انتشر اسم بأنهم قرامطة، ويقال لهم كذلك الباطنية. انظر للأسماء كلها هذه إذا قرأتها دلت على مسمى واحد. لماذا يسموا القرامطة؟ لحمدان قرمط الذي أنشأ القرامطة وذهبوا إلى الحجر الأسود وخلعوه إلى آخره، فسموا القرامطة. ويسمى كذلك السبعية لما ذكر، يسمى الباطنية. لماذا يقول باطنية؟ يقولون لأن النص له ظاهر وباطن، والظاهر ليس مفروضا أن يكون متوافقا مع الباطن ولا الباطن متوافق. طب من الذي يفسر الباطن؟ الإمام. الإمام فهمنا؟ ومن هنا سموا الباطنية. لماذا سموا الباطنية؟ لأنهم يرون للإمام حق تأويل النصوص الخبرية والإنشائية. الخبرية يعني الجنة، النار، الملائكة، الميزان، هذه الأخبار. والإنشائية يعني الأوامر، الأوامر للصلاة، الزكاة، الحج، هذه للإمام الحق في تفسيرها على غير مراد العوام. فسموا الباطنية. ثم الأسماء إليهاب. الآن الاثنى عشرية هم الجعفرية، ما ندخل فيهم انتهينا منهم. نأتي ما زلنا في الإسماعيلية. الإسماعيلية إسماعيل، انتبهوا هنا الآن. إسماعيل هذا له ابن اسمه محمد، محمد له اسم ابن عبد الله، عبد الله له اسم ابن اسمه أحمد. يزعم الإسماعيلية أحمد الوافي، لقبه أحمد الوافي. تعرف الشيعة مغرمين بالألقاب هذه، فلان وكذا وكذا، بقوا عندهم علي الهادي ومحمد إلى آخر الباقر، مغرمين بهذه الأسماء. فأحمد الوافي هذا ابن من؟ ابن عبد الله. ابن من؟ ابن محمد. ابن من؟ ابن إسماعيل. يقول الإسماعيلية المعاصرون أن الذي ألف رسائل إخوان الصفا هو أحمد الوافي هذا. إيش جبناها؟ فإذا كتاب رسائل إخوان الصفا يجب على المرء أن يحسم أنه يمثل دعوة الإسماعيلية. ما بهمنا الآن الرافض والكلام عنهم، لأن أتي على الإسماعيلية اسمه الباطنية السبعية، اللي هم الجعفرية بنته الجعفرية الرافضة إلى آخره، والقرامطة وسموا كذلك بالزنادقة كون الظاهر والنص ونفي الغيب والآخرة إلى آخره. وهؤلاء حتى تعرفوا هل لهم وجود معاصر؟ نعم، انقسموا بعد صراع. لو تعرفون أن الإسماعيلية الذين سموا بالفاطميين لأن انتسبوا لفاطمة ثم حكموا مصر فسموا بالعبيديين نسبة لأبي عبيد القداح، جاءوا وغلبوا مصر، حصل خلاف في الإمام السابع لهم أن مات، وكان الإبن الأكبر، انتبهوا، كان الإبن الأكبر هو نزار له، وله ابن أصغر اسمه استعلي، لكن الخبيث الوزير كان يعني حب لمن؟ للصغير، فقام أراد أن يقتل نزار فهرب إلى قلعة آل الموت نزار، وعين إماما المستعلي، ابنه المستعلي. فافترقت الإسماعيلية إلى قسمين، المستعلية والنزارية. النزارية هي اليوم الأغخانية، اسمها الأغخانية شيء مذهل يعني، الكلام عنها مخجل، وللأسف الغرب يظن أن هذا هو الإسلام لسيرتهم غير العطرة يعني. وأنشأوا هؤلاء المن النزارية اللي هم الآغاخانية، هم الذين أنشأوا قلعة آل موت التي يسميها ليس مؤرخو الإسلام، الذي يسميها زعموا أن ماركو بولو لما زار طريق الحرير وذهب إلى الصين وفي قصة هو من سماهم بالحشاشين، اللي هي بعدين دخلت كلمة الاغتيال معنى أسسنت يعني حشاش في الغرب، معنى الذي يغتاز منها أسيان، ومعناها حشاش مأخوذة من حشاش، لأن الحشاشين كانوا يقومون بعمل الارتداد، مفهوم؟ فهؤلاء النزارية أنشأوا دولة هناك، وذكرت لكم كيف انتهت. والمستعلية بقيت في مصر حتى أباد صلاح الدين، وأنشأوا دولة في اليمن كذلك تسمى بالدولة المصلحية، أرسل صلاح الدين أخاه إليها فأبادها فهربوا إلى الهند، وهناك سموا بلغة أهل الهند بالتجار اللي اسمها إيش معناها؟ البخارة، اللغة السنسكريتية البخارة. فاليوم لما تسمع كلمة البخارة يعني من؟ من ايش اي طريق اي فرقه المستعليه الاسماعيليه يا اخي تنتهي القصه والاغخانيه هي النزاريه تنتهي الى ما ذكرنا من قبل هذا هو. الان انا اسف لهذا التطويل لكن حتى نعرف من الاسماعيليه في التاريخ هؤلاء القرامطه او العبيديون في الحقيقه لانه القرامطه في الشرق العبيديون في الغرب هؤلاء العبيديون صار داخلهم صراع أنشأه رجلان أو رجل في الحقيقة كان خبيثا مع ذكاء شيطاني وسمى حمزة بن علي الزوزني. حمزة بن علي الزوزني هذا جاء للمتخلف الحاكم بأمر الله الفاطمي وجعله هو الإله الذي يتأنس وقال بأن الإله يتأنس بنزل نزل على محمد نزل على علي وبعدين نزل من حاكم فجعله إلها فنشأت حمزة بن علي الزوزني ومحمد بن إسماعيل الدرزي الزعيم هو حمزة بن علي الزوزني ومحمد بن إسماعيل الدرزي الذي دعوا إلى ألوهية الحاكم الذي أنشأت الدرزية ولكن الدرزية إنتاج من أين؟ إنتاج من الإسماعيلية وصار صراع وألف انتبهوا لماذا هذا أقوله؟ لأن الصراع هنا دعا الإسماعيلية اللي هم مين؟ العبيديين العبيديين الإسماعيلية دعا هؤلاء إلى تأليف الكتب في الرد على المذهب الجديد الذي يدعو إلى تأليه الحاكم الفاطمي ومن خلال هذه النصوص التي أنشأها الدعاء الإسماعيليين اكتشفنا صلة هذا الكتاب وهو إخوان رسائل إخوان الصفا بكتب من؟ بكتب الإسماعيلية في الرد على الدروس. فهمنا النقطة هاي ولا ما فهمنا؟ نعم. لما قامت الدعوة للدرزية نشط الدعاء الإسماعيليون من أجل رد ماذا؟ من أجل رد هذا المذهب الجديد. هم زعموا من هذا المذهب الإسماعيلي. الدروس لما قاموا لما حمزة بن علي الزوزني وبدأ يدعو وألف كتبا في هذا لما قام يؤلف في إن هذا هو الدين الذي عليه أسيادنا ومشايخنا وآباؤنا قام الدعاء الإسماعيليون وعلى رأسهم أحمد الكرماني هذا الكتاب قام أحمد الكرماني وهو من أشد الدعاء الذين ردوا على الدروز في تثبيت المذهب الإسماعيلي لما قرأنا هذه الكتب التي رد فيها الإسماعيليون على الدروز وجدنا أن هذه الكتب كلها مأخوذ من رسائل إخوان الصفا ومن هنا هذا أكبر دليل على أن رسائل إخوان الصفا هي ماذا؟ هي إنتاج الإسماعيلي وأعظم كتاب الصيام تقرأه وتجده مفصلا بحذافير ما في إخوان الصفا فيه في الرد على الدعاة الدرزية وكتاب أحمد الكرماني الداعي الأكبر الذي يعتبرونه هو أعظم الدعاة للإسماعيلية وأعظم الرادين على المذهب الجديد وهو أحمد الكرماني في كتابه راحة العقل هذا راحة العقل طبع من قبل الإسماعيليين الجدد وهو مصطفى غالي الذي قام عليه هذه من الشخصيات المشهورة مثل عارف تامر اسمه في عارف تامر صاحب القصص كذا أو يكون إسماعيلية من إسماعيل الجدد وهؤلاء يعني لا يخجلون من هذا الدين كما يخجل السني برسم من دينه بل هم يهتمون بهذه الكتب وينشرونها ويحققونها ويعملون لها الدعاية بأن الإسماعيلية هم إنتاج عبقري في داخل التاريخ الإسلامي وإحنا عرفنا وين العبقرية بتوصل أظن عرفنا وين العبقرية بتوصل إذن انتهينا من هذه النقطة بأنه إذا سئل المرء من ألف رسائل إخوان الصفا فهم الإسماعيلية وإذن بهذا الذي ذكرناه بل إن هذا مصطفى غالب قلت هو يزعم بأن الذي ألف رسائل إخوان الصفا من هو ومن هو أحمد الوافي ابن عبد الله بن محمد بن إسماعيل إلى نهاية إلى جعفر إلى محمد الباقر إلى علي إلى السجاد إلى آخره ويزعم أنه هو الذي كتبها وألفها متى عندما أرسله يقول هذا يقول عنه يصفونه أن أحمد الوافي كان عبقريا ذكيا حكيما فذهب إلى سلمية في هذه السلمية فيها نكتة الذكر لما مات تسمع في أغا خان الكبير إسماعيل أغا خان الكبير هذا كان عايش في فرنسا وملياردير وآخر عمره عجوز فهجره الناس إلا الناس الخادمة له إلا الحاضنة له حاضنته فمن كرامته أنه مات في المرحاض وبقي في المرحاض 3 أيام لا يعرف عنه أحد والغريب أن ابنه مات في حياته فالذي ورثه من ابن ابنه وابن ابنه اسمه إسماعيل فهذا درس في أكسفورد وذكي ومتنور ورجل يعني بلغتهم يعني رجل ما اشتغل في القضايا هاي فلما مات جده أجوا عليه قالوا أنت الإله تبعنا قالوا ماشي لا ما إيش إلا أنا إنسان عادي ودار متعلم فاجتمع الإسماعيليون في السلمية اللي هي في تسمى في الجزيرة الجزيرة المقصود في لغة الكتب المقصود به الجزيرة مش جزيرة العرب مقصود به بين الفرات ودجلة والفرات فذهبوا فاجتمعوا هناك وعملوا مظاهرة كبيرة تعرف المظاهرة إذا ما بقبل يصير إله لنا راح ندور على إله غيره المهم هذا الإله الجديد فظهر من الصحابة ومن حوله أنه يعني قبلها شو بده يصير فقبل أن يكون إلها لهم وأمرهم بأن يعبدوا ويصلوا ويفتحوا المساجد ما عندهم مساجد ما لا يعبدون فأمرهم فتح المساجد والعبادة ودورهم على فقه قالوا يلا عبدوا الله على فقه الإمام الشافعي ولهم أكبر مركز في بريطانيا موجود لأخان إلى آخره هذه فقط للسلمية القصد بأن هذا طبعا لهم قصص مخجلة في هذا الباب نعود إلى ما نحن فيه فإذا هذه الرسائل رسائل إخوان الصفاء ما الذي كتبها وهناك قلنا بأن هناك من ينسب أن أحمد الوافي أنه ينسب إلى هذا الكتاب لكن الأغلب أغلب المحققين لا يقولون هذا وأقرب وأقدم أقدم من ذكر إخوان الصفاء من أقدم من ذكره هو أبو حيان التوحيد الفرق بين أبي حيان بين أبي حيان الأندلسي المفسر اللغوي الشهير العظيم صاحب البحر المحيط وغيره من المؤلفات النافعة في الأصول والتفسير واللغة والبلاغة وبين هذا الذي يعني ينسبه ابن الجوزي يقول زنادقة الإسلام 3 ويجعل رئيسهم وسيدهم أبا حيان التوحيدي ولكن في الحقيقة لا يوجد في كتبه ما يدل على هذا التي لنقل هذه الكتب التي وصلتنا في كتاب الإمتاع والمؤانسة ذكر كتاب لأبي حيان التوحيدي الإمتاع والمؤانسة هذا كتاب رائع وإلى لا نريد أن نقدم هذا الكتاب الآن وهو من الكتب الجيدة المهمة جدا لأن لماذا هذا الكتاب الإمتاع هذا لا يعرف الصراع حول ما يقوله الباطنية وما يقوله متكلمو الإسلام وخاصة اللغة حتى تقرأ كتاب الإمتاع والمؤانسة لا تستطيع أن تعرف تاريخ هذا الصراع والمناظرات العلمية الجليلة التي كانت تقوم بين اللغوي السني وبين المنطقي والفيلسوف إلا من خلال هذا الكتاب هذا كتاب مهم جدا وإن شاء الله هو ضمن هذا المشروع وعليك أن تقرأه بعناية وأعظم ما فيه أعظم في هذا الكتاب هو تلك المناظرات الجليلة التي خاضها علماء الإسلام اللغة الفقه أهل الكلام ما عليهم الملاحظات ضد من؟ ضد الباطنية والزنادقة وأنت لما تقرأ رسائل إخوان الصفا إذا أردت أن تدمر ما فيها من أساس فعليك بما يقوله علماء الإسلام الذين جلسوا مع الوزير الذي كان يجلس معه من أبو حيان التوحيدي ليناظروهم فيما يقوله الزنادقة يعني ما هو أعظم طريق لإبطال هذا الدين أن تقرأ من أن تقرأ هذا الكتاب واضح طيب أقرأ لكم الليلة السابعة عشرة طبعا هي ليالي جلس ليالي للذكر رسائل إخوان الصغار. كم رسالة هو يذكر أبو حيان؟ يذكر فقط 50 رسالة، ولكن الحقيقة الموجود 52 رسالة، ثم تعقب بالرسالة الجامعة، وهذه يقول أنها أنا ما رأيتها، يقول طبعت بعد ذلك منفردة، يذكر أنها طبعت منفردة ويصر على هذا، فالقول قولهم. في هذه الليلة السابعة عشرة من هو الإمام العظيم الذي يقف أمام هؤلاء متى الفيلسوف النصراني الذي ناظره أبو سعيد السرافي في من هو الأولى؟ انتبه، من هو الأولى، المنطق أم اللغة؟ وأنا تذكرون في درس الموافقات عندما قلت لكم بأن اللغة ميزان عقلي وليس فقط ميزان لساني، هذا خطأ. ليس فقط هي اللغة تقيم اللسان وتبين عما في القلب، بل إنها تعبر عن ميزانك العقلي. لو واحد سأل كيف يعني كيف اللغة ميزان عقلي؟ إذن لما أنت تأخذ كلمة الحضارة من الحضور، وتأخذ الثقافة من المثقفة، على ماذا تدل؟ وعندما تذهب إلى كلمة الثقافة في اللغة الإنجليزية تجدها مأخوذة من الزراعة، على ماذا تدل؟ متى الفيلسوف النصراني الذي ناظره أبو سعيد السرافي في من هو الأولى؟ انتبه، من هو الأولى، المنطق أم اللغة؟ وأنا تذكرون في درس الموافقات عندما قلت لكم بأن اللغة ميزان عقلي وليس فقط ميزان لساني، هذا خطأ. ليس فقط هي اللغة تقيم اللسان وتبين عما في القلب، بل إنها تعبر عن ميزانك العقلي. لو واحد سأل كيف يعني كيف اللغة ميزان عقلي؟ إذن لما أنت تأخذ كلمة الحضارة من الحضور، وتأخذ الثقافة من المثقفة، على ماذا تدل؟ وعندما تذهب إلى كلمة الثقافة في اللغة الإنجليزية تجدها مأخوذة من الزراعة، على ماذا تدل؟ ما انتبهتم إليها؟ عندما تأخذ كلمة الثقافة من ثقف الرجل الرمح حده حتى يؤدي مقصده، وبين الثقافة عندما تأخذ كلمة الثقافة من الزراعة، من أجل ذهنا ومن أعظم نفسا في اشتقاق الألفاظ والمصطلحات؟ من هذا الذي أخذ كلمة الثقافة من الزراعة، أم الذي أخذها من الرمح؟ واضح؟ أخذها أكريكالتر من الزراعة. لما أخذ واحد الحضارة أخذها من الذهن، مجرد حضور الذهن وعدم غيابه وعدم نسيانه، وبين يأخذ الحضارة من الحضور، لأنه لا يكون لك حضارة حتى يكون لك حضور في الوجود. من أعظم ذهنا؟ من أعظم نفسا؟ عندما تعلم، انتبهوا، أنا أنبه لهذا أهميتها، عندما أنت تعلم بأن كلمة السيف لها مئات الأسماء، على ماذا تدل؟ على تعظيم صاحب هذه اللغة لهذه المادة التي يستخدمها. عندما يعظم كلمة الفرس يدل على، إذن الاشتقاق يدل على ميزان عقل صاحبه المشتق، ميزان عقله. أبو إسحاق السرافي هو الذي فتح عليه هذا الباب، عندما يكون سلطة أركاس هذا الباب، هذا الفضل يعود لمن؟ لأبي سعيد السرافي في مناظرته لمتى الذي هو منطق. قال له طيب، ومن إحدى اللي قال له أنت ترى المنطق هو عاصم فيه من الغضب؟ قال له نعم. قال له أعطيني واحد منطقي يوافق منطقيا آخر في مذهبه الديني، هل يوجد منطق مسلم؟ قال له نعم. قال له في منطق يهودي؟ قال له نعم. قال له في منطق نصراني؟ قال له نعم. في منطق زندي؟ قال له نعم. قال له كيف هذا المنطق الذي تزعم أنه يعصم العقل من الخطأ أنه يؤدي لكل هذه المتناقضات؟ واضح؟ المهم، الحقيقة الكتاب هذا ضروري هذا الكتاب. إن استمعوا، قال شيخنا، يقول هنا يا أبو حيان، يقول فقط هذا أقدم نص بين أيدينا يعرفنا في كتاب رسائل إخوان الصفا. قال شيخنا أبو سعيد السيرافي الإمام نضر الله وجه المصادر كلها، بيسألوا عن مسألة في اللغة نمشي عليها، هنا يأتي الباب. الوزير قال له المناظر له يقول لأبي سعيد، قال له السمع والطاعة إلى آخر. قال أيضا هذا أبو سعيد يقول حدثني عن شيء هو أهم من هذا لي، بيسألوا عن أسماء وعن لغة، قال له في شيء أهم تعال نتكلم فيه. قال وأخطر على بالي، يعني هو أهم، إني لا أزال أسمع من زيد بن رفاعة. هذا زيد بن رفاعة ذكره هنا ينسب في أقدم نص عندنا في نسبة لإخوان الصفا ومن ألفها هو هذا الكتاب، وينسب أن الذي وضع كتاب رسائل إخوان الصفا هو زيد بن رفاعة. واضح الكلام؟ هذا أقدر نصل كل مين، وبيعرفنا أن الذي وضع الكتاب هو زيد بن رفاعة معه جماعة، لكن هو صاحبه. ولما ذهبت لهذا الشخص زيد بن رفاعة إلى كتب الرجال، لأنه في الحقيقة علماؤنا رضي الله عنهم، وجدته في لسان الميزان المجلد الثاني، وجدت له ذكرا يقول، قبل أن أكمل أعود حتى نقرأ ماذا يقول. هذا الذكر أنا أردت أشياء من هذه قراءة النص من لسان الميزان، حتى لو واحد يقول إجد يعني جاي واحد يقرأ متاع مؤانسة أقول له ما تسبش عليه، سب على ابن حجر. لأنه من صاحب لسان الميزان ابن حجر رحمه الله، زاد بطريقة تقرأ في المقدمة على كتاب ميزان الاعتدال الإمام الذهبي، فقرأوا فانظروا ماذا يقول عنه. زيد بن رفاعة الهاشمي، إذن هو منتسب لمن؟ لأهل البيت أبو الخير، معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه، أخذ عن ابن دريد لغة وابن الأنباري لغة. قال الخطيب، أي في لأنه بغدادي، قال الخطيب كذب. وقال اللالكائي صاحب كتاب أصول السنة المشهور، قال رأيته بالري، قلت له 40 موضوعة سرقها منه ابن ودعان في كتاب مطبوع اسمه 40 ودعانيات، الأربعين على طريقة الحديث الضعيف، لمن حفظ عن أمتي 40 حديثا إلى آخره، فالحديث ضعيف، ولكن لما أخذوا به فجمعوا 40ات زي، وأشهرها هو 40 نووية، وهي التي شرحها ابن رجب في جامع الحكم وزاد عليها غيرها. فهذا ابن ودعان جمع 40 حديث كلها مكذوبة، كلها كذب، فسميت الأحاديث 40 الودعانية ولكنها كذب. طيب قال، وقال نعم له 40 موضوعة سرقها منه ابن ودعان. إذن من وضعها؟ رفاعة، زيد بن رفاعة الهاشمي هو اللي وضعها، وابن ودعان راح إيش سرقها. وسيأتي في ابن عبد الله انتهى. قال المزي، من المزي هذا؟ شيخنا الإمام العظيم صاحب كتاب تحفة الأشرف وصاحب كتاب تهذيب الكمال، قال في جوابه عن حال 40 الودعانية، كان من أجهل، عن زيد، كان من أجهل خلق الله بالحديث، وأقلهم حياء، وأجرأهم على الكذب، وقد وضع عامتها على أسانيد صحاح مشهورة بينها الحديث، وحط الحديث السند، يعرفها الخاص منهم العام، فكان ذلك أبلغ في هك ستره وبيان عواره. قال أبو حيان التوحيد، هذه الحقيقة كان أبيان، هذا بدأ شرح بس هذا في دروس الحديث، ليس الآن، ليس هذا وقتها الآن. هذا كلام ابن حجر، بزيد الآن ابن حجر كلام اللي بيعيبه أنه نقرأ مثلا لأبي حيان المتاع المؤنسة. وحقيقة هذا كتاب من أجل الكتب التي قرأتها في بيان مناظرات أهل السنة من أهل اللغة والعقل لخصومهم من الزنادقة، المتاع المؤنسة. طيب قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الامتاع والمؤانسة، طبعا مكتوب الامتناع هنا، كان زيد بن رفاعة ذا ذكاء وذهن وقاد ويقظة واتساع في الفنون من النظم والنثر والكتابة والبراعة في الحساب والحفظ لأيام الناس ومعرفة بالمقالات، هذا كل كلام أبي حيان، وتبصر في الآراء وتصرف في كل فن، لكنه لا ينسب لمذهب. كلمة لا ينسب لمذهب، لأن مذهب إخوان الصفا لا مذهب، كل الم... المذاهب في الوجود صحيحة. يقرر أصحاب واضع كتاب إن كان هو، وأغلب الظن أنه هو ومع جماعته، لأن أبا حيان يتحدث عن معرفة شخصية بهم، يقول ما هو ديننا، ما هو مذهبنا، كل المذاهب صحيحة، كل الأديان صحيحة، كل قول في الوجود صحيح. هذا هو أساس المصوبة كما يقولون. قال لكنه لا ينسب لمذهب لجيشانه بالمقالات، يعني كل قول يقول يؤيد وينصر، وتبصر في الآراء وتصرف في كل فن. قال لجيشانه في كل شيء وغليانه في كل باب. وكان قد صاحب المقدسي والمهرجوني والريحاني وغيرهم، وهم الذين كانوا وضعوا رسائل إخوان الصفا ورام الجمع بين الفلسفة والشريعة. طيب رام الجمع بين الفلسفة والشريعة باحترام الشريعة كما هي أم بتأويلها لتوافق ما تقوله الفلسفة وباطلها؟ شو من الضعيف؟ من الضعيف؟ الضعيف الشريعة عندهم. قال وقصتهم في ذلك مشهورة، وساق أبو حيان قصتهم بطولها. هذا ما هو عندنا موجود، لكن أنا أقرأ لكم ماذا يقول أبو سعيد عليهم. لابد من هم يقولوا، أنا ذكرنا أنهم يقولون بأن الأنبياء جاءوا لمن؟ للمرضى، والفلاسفة جاءوا للأصحاء. يقول قال له الحرير أبو سعد وأما قولك طب المرضى وطب الأصحاء، يعني في عندنا دكاترة بيعالجوا المرضى، شوف يقول له. قال وما نسقت عليه كلامك فمثل لا يعبر به غيرك ومن كان في مشكل، يعني هذا خاص بك الكلام، كأنه يقول هذا كلام مجنين، يعني ما يقول واحد، لأن الطبيب عندنا الحاذق في طبه هو الذي يجمع بين الأمرين، أعني أنه يبرئ المريض من مرضه ويحفظ الصحيح على صحته. فأما أن يكون ها هنا طبيبان يعالج أحدهما الصحيح والآخر عن المريض، فهذا ما لن نعالجه نحن ولا أنت، وهو شيء خارج عن العادة، فمثلك مردود عليك وتشنيعك فاضح لك، وكل أحد يعلم أن التدبير في حفظ الصحة ودفع المرض وإن كان بينهما فرق واحد فالطب يجمعهما والطبيب الواحد يقوم بهما وبشراطهما. يأتي لقضية الفلسفة خاصة والشريعة عامة، كلام جميل ينبغي أن يقرأ. طيب ابن تيمية رحمه الله حتى ابن تيمية ذكر إخوان الصفا في موطنين من كتبه، في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى صفحة 79 يقول ومثل كتاب رسائل إخوان الصفا الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد، هو يرى أنه ألف هذا يؤكد ما قاله من؟ أبو حيان التوحيد، يؤكد ما قاله أبو حيان أنه ببغداد، وليس كما يقوله الإسماعيلي أنه ألفه أحمد الوافي. وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، صابئة متفلسفة متحنفة، يعني أول شيء يجمعون هذه، يعني يقول نحن مسلمون، يقول نحن صابئة من يعبدون النجوم وغيرهم، ويقول نحن فلاسفة على طريقة اليونان. جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة وفيه من الكفر والجهل شيء كثير. ومع هذا فإن طائفة من الناس، انتبهوا للكلمة، ومع هذا فإن طائفة من الناس من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق، وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل. في موطن ثاني يقول في ابن تيمية يقول في تعارض العقل والنقل، كما كان أصحاب رسائل إخوان الصفا من الموافقين لهم، أي موافقين لمن؟ للإسماعيلية. وصنفت الرسائل على طريقتهم في الزمان الذي بنيت فيه القاهرة في أثناء المئة الرابعة، يقول في وقت كان فيه الاضطراب. كذلك صاحب الفيرست يقول عنهم كلام يصف من وضع هذه الكتب، لأنها كتب عجيبة وأنها لم توضع لمن ألفها من صنفها، وإحنا قلنا النص الذي عندهم أنها لم يذكر فيها من صنفها. لماذا؟ لماذا يعني لا يظهرونها وهي سرية؟ لماذا؟ لأنها كتب الخاصة. ما في كلام كثير، يعني من ذكرها من الإسماعيلية داعي إبراهيم الحسن الحامدي سنة 55 وزعم أنها منه. تأثر بها كثير من فلاسفة الإسلام، يذكر البيهقي الذي يؤرخ للفلاسفة، ليس البيهقي الإمام الفقيه الشافعي المشهور، يقول بأن ابن سينا كان هو والده وعمره 10 سنوات يقرأ فيها، وذلك تأثر ابن سينا بها كثيرا. يزعمون أن الغزالي، وأنا ما أحب أن أطرق هذا، وربما أؤيدهم بعض التأييد، أن كثير من العبارات التي يطلقها مثل نفس الناطقة والنفس الكذا، كلها هذه كلها من مأخوذة من إخواني، من إخوان الصفا. طيب، هنا فقط أريد أن أقرأ لكم في باب يقول من هم، من هؤلاء إخوان الصفا، كيف يصفهم هو في هذا الباب في المجلد الرابع صفحة 165. نقرأ فقط نص. يعني أنا أقول إذا من أراد أن يعرف ما فيها مجملة فليقرأ المجلد الرابع، الرسالة الجامعة التي يزعمون أنها طبعت أنا لم أطلع عليها في الحقيقة. يقول: وعلم أيها الأخ البار الرحيم، طه حسين لأنه حاقد لما تكلم عن إخوان الصفا قال أنها فن بديع، هذا صحيح، لكن في الحقيقة فيها أسلوب ذكي، وهو أنه يستخدم أسلوب القصص على طريقة ألف ليلة وليلة. يعني أنت عندما تقرأ، عندما يريد أن ينشر قضية ما فيستخدم القصة، قال ملك لوزيره ووزير قله هكذا، وهي كلها في الخيال، والمقصود بها على طريقة إيش؟ ابن طفيل حيي بن يقظان، طريقة القصة. وهذه حيي بن يقظان على فكرة لم يكتبها فقط ابن طفيل، كتب ابن سينا كذلك، كل واحد كتب حيي بن يقظان، يعني حياة واليقظة، هذا هو أساسها. وسل وسماه باسال، ابن سينا سماه باسال، ومن أبسلو، أبسلو يعني جوزه، يعني صاحب الجزاء. فنعم هي فيها فنون في الدعوة، لكنها ليس فيها الذي زعم أنها فيها لغة راقية وغير ذلك، لا، هي في الحقيقة لغة سهلة، لغة سهلة تماما، لكن فيها كثير من المصطلحات الفلسفية. يعني عندما مثلا تمر على مدينة يقول اسمها صاغان، وهذه على طريقة المدينة الفاضلة التي قال بها أفلاطون، واضح؟ يعني نفس المذهب، ولكن يحولونها إلى أسماء جديدة. يقول: وعلم أيها الأخ البار، أيدك الله، البار الرحيم، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن لنا إخوانا وأصدقاء من كرام الناس، هذا جماعتهم وفضلائهم متفرقين في البلاد. هنا نقطة، يزعم أصحاب، يعني هذه موجودة في داخل الرسائل، يزعم أصحاب رسائل إخوان الصفا أنهم جماعة أصحاب فكر ومنهج، وليس لهم في القتل والقتال والذبح والاغتيالات، لكن هذا صحيح؟ هذه في الحقيقة مثل دعوة السلام التي اطلقت دول الطاغية، يعني الاتحاد السوفيتي قتل الملايين وكان هو إيش؟ يدعو إلى السلام العالمي، والآن يجب الإرهاب الأمريكا، تجب، وهم نفس الشيء. من أصحاب الاغتيالات في التاريخ؟ من أكبر المغتالين والحشاشين المغتالين في التاريخ؟ هم الإسماعيلية، ومع ذلك هو يزعم أنه جماعة فكر، كما ذكرنا في المقدمة. دائما الدعاوى يعني كاذبة، سواء كان في أصل الفكرة أو في تطبيقها. قال: وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرقين في البلاد، فمنهم طائفة من أولاد الملوك والأمراء والوزراء والعمال والكتاب، ومنهم طائفة من أولاد الأشراف والدهاقين والتجار والتناء، ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحملة الدين، ومنهم طائفة من أولاد الصناع والمتصرفين وأمناء الناس. وقد ندبنا كل طائفة منها أحد من إخواننا من ارتضاه في بصيره ومعارفه لينوب عنا في خدمته بإلقاء النصيحة عليهم بالرفق والرحمة. في الحقيقة أنا أعتقد أن كل هذا دجل، لا القصد انه كل هذا دجل، هو يريد ان يعظم، مثل الان لما يعني كير، وهذا بيقع فيه للاسف المسلمون، لما بيجيب يعرضون الماسونيه. الحقيقه انا اعتقد لا يوجد شيء، يوجد فيه ماسونيه بس ما فيش ماسونيه بهذه الطريقه، ما فيش ضروره للماسونيه يعني. انه الماء الخطيره، وبيجي الزعبي صاحب مؤلفات الماسونيه الشهير اللبناني بيالف كيف بيبايعوا، وكيف بيدخلوا بيحطوا السيف، وبيعمل اجواء سينمائيه كانه في خطوره. مش ضروري هذا كله يعني، هم كفروا كفروا، مش ضروري هذا التنظيم لان ليظهروا او ليبطنوا. فالقصد بان هناك حتى بعض التنظيمات الاسلاميه بيمارسوا هاي اللعبه. كنا نسال مثلا بعض التنظيم، يقول الشيخ الفلاني الشهير هذا ايش علاقته؟ يقول هذا منا، فعن طريق منهم بعدين تكتشف انه هو مش منهم، بس عن طريق ماذا؟ من اجل يعني سرقه الاضواء من خلال هذا الشيخ، مفهوم؟ فهي تستخدم يعني للتعظيم. عندنا اشياء، عندنا تنظيم، عندنا كذا، لما تاتي فلا تجد شيئا. انا اعتقد ان هذا من هذا الصنف، لان ما يصف ابو حيان التوحيد عن حالهم مجموعه جالسين بيشربوا خمره وسخين، هذا هو يذكر، هذا هو يذكر ابو سعيد بيقول له انا بعرف اخلاقهم وبعرف ايش هم وبعرف دينهم، بعرف ما فيش لا حكمه ولا عندهم دين، يذكرها. فالحقيقه انا لا اصدق ما يقولوا هذا، لكن هذا من باب التعظيم. طيب يكفي هنا، اعتقد باننا يعني استفرغنا اشياء كثيره. انا كنت احب ان اقرا كذلك، من يريد يقرا مراتب الاخوان كيف اخر فرقه، اخر مرتبه يصلها الاخوان الصفا هو رؤيه الله عيانا. والحقيقه ليست رؤيه الله عيانا، هو انه نفي الاله، لان الاديان واحده. نفي الاديان يعني نفي الرب، هو هذا نتيجته. لما تقول كل الاديان حق، فما معنى ان ما هي نهايته؟ انه لا يوجد اله. فرؤية الله عيانا يعني هذا الله، هو الله، هو الذي نعيشه، هو هذا الله، ولا يوجد اله غيبي كما يقولون. فقط انا اريد ان اختم فائده. احنا ذكرنا كتاب الفهرس لابن النديم، وهو كتاب مهم يمكن نختاره ان شاء الله في يوم مهم لمناقشته، بس اريد ان ننبه انه كلمه التاء هنا هي اصليه، الناس بتقول الفهرس وهذه كلمه غير صحيحه. الفهرس يكفي هذا، أطلت عليكم مع وجود أشياء كثيرة تحتاج إلى بحث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. الكتاب القادم، الكتاب القادم الإخوة طلبنا وشيء على رأسهم شيخنا أبو محمد، أرسل لي بعض الإخوة، وأنا يعني متعجب أن يختار، لكن لا بأس. وهو كتاب دخل علينا دخولا مفاجئا، كتاب الدولة المستحيلة لوائل الحلاق، الدولة المستحيلة، الذي يقول فيه بأنه يستحيل أن تقوم دولة إسلامية، وإن شاء الله واقعا ستقوم. اسمعوا بالمثل الهندي، قال بعد الموت في جنة ونار، مش مصدق؟ موت وشوف. فستقوم الدولة الإسلامية بإذن الله، ولكن سنتكلم عن منهجه وطريقته في البحث في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله. التأويل من أجل تذليل النص لموافقة ما يعتقده المرء مما يأخذه من الشرق والغرب موجود إلى يومنا هذا. نحن لا نقول مثلا، نحن لا نكفر من قال مثلا بمطلق الديمقراطية، لكن لماذا تأخذ بالديمقراطية؟ لماذا؟ تعالوا لنعالجها، ليس معالجة فقهية، تعالوا لنعالجها معالجة نفسية. لماذا؟ أعجز الإسلام، كما اللغة العربية، أعجز الإسلام أن ينتج آلية لتطبيق شرعه، على أساس أنه اتفقتم أن الشرع لا ينبغي أن يؤخذ إلا من كتاب السنة، ولكن اختلفتم في الآلية، شك؟ قلتم الدكتوراتي. أعجز الإسلام والنص القرآني والسنة النبوية وتاريخ الأمم وتاريخ هذه الأمة وتاريخ علمائها أن ينتج آلية؟ إذا لماذا؟ قولوا لي، لنرجع إلى النفس بس، نرجع إلى السبب النفسي. وأنا القرآن تعلمت منه، وينبغي على كل مسلم أن يتعلم منه، أنه يذهب إلى بواطن النفوس ليكشف سبب حركة الظاهر. القرآن من أعظم، وهذا الذي دفعني أن أذهب إلى صبغة الله الصمد لأفسر سيرة النبي بتفسير القرآن، لأن القرآن يكشف بواطن النفوس. يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين في ساعة العسرة من بعد ما، هذه من يكشفها؟ هذه من يكشفها من بعد ما كذا يزيد؟ من يكشفها؟